نادي في هناك بعيدة. لا نادي خاص عشان مطوي. لا قلت الناس بعيدة. نعيدها ماشي. ما لي بعد حق. السلام هلا مرحبا. الصوت يا شيخ مو واضح. اي ابشر. حصل اخواتنا يكلمونا الاسبوع الماضي. حصل تبعد عن الميكروفون. انا مبعد اقرب يعني. الله يرضى. نبتدي هذه الليلة ليلة الخميس الثاني عشر من شهر صفر لعام 1436 للهجرة في هذا الجامع المبارك في بلد الله الحرام جامع الراجحي. نبتدي إن شاء الله مع آيات جديدة في مقطع جديد. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره قال له ربه أسلم. قال أسلمت لرب